هل ترى انه ذكر اكثر من مره امام اكثر من ثلاث اخوه، يعني اصحاب دين ان شاء الله، ان هو حلف اكثر من مره بالله كذب، فما حكم ذلك؟ هل نحلفه على انه برضه متهم بالسرقه مع اننا علمنا لا انه خلاص انتهى الأمر، لا تساعدوه على أن يزداد ضلالا بإعادته الحلف بالله كاذبا، والسلام